الحياة الزوجية الآن التوبة تولي ما قبلها أن أجل أحب لماذا تزوج عبد الولي مثل أنه كان يعتقد أن الولي كافر؟ نعم نعم أنا كذلك أصدر وأنجب أولاد أحد ما في فرق في أولاد ولا في أولاد فإما أن يكون هذا النكاح جائزا أو جائزا لا إله إلا الله